الحق للغرماء فيها الذين حجر على صاحب الدار، وعلى هذا الأساس فتصرف الوكيل فيها لا يعتبر نافذا لأن الحجر قد امتد إليها. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره. أنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.